ثم قال رحمه الله تعالى: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وهذا حديث صحيح فيه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب من أفواه الأسقية. والنهي فيما كان لا يرى باطنه كالقرب ونحوها، وذلك خشية أن يشرب وهو لا يرى ما في باطن السقاء، وقد يكون في باطنه شيء من الهوام متسلل فيدخل إلى جوفه وهو لم يشعر به إلا بعد أن دخل فيؤذيه. فالقرب والجرار ونحو ذلك مظنة هذا، خصوصا إذا لم تسد الجرار وتوكى القرب تربط، فإنه قد تتسلل إليها الهوام الصغيرة فتدخل كالسحالي والديدان والثعابين الصغيرة، فربما شربته من الليل من فم السقاء وجاءك ما يضره. فالنهي هنا لعلة، لحكمة بالغة، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كره السلف ذلك والكراهة عندهم للتحريم، أما إذا كنت تراه فالأمر فيه سهل كالعلب الزجاجية، فإن الزجاج يرى ما بداخله، وأول من اتخذ الشراب في الزجاج هم ملوك الهند، أول من اتخذ الشراب الشرب في آنية الزجاج هم ملوك الهند، وذلك لكثرة ما يوضع لهم السم، فكانوا يقتل بعضهم بعضا ويغتال بعضهم بعضا لينزو بعد ذلك على العرش، فاخترعوا آنية الزجاج. والزجاج يسمى النمام لأنه لا يستر ما في جوفه، فلو جعل في الماء أو الشراب شيء من السم لظهر في الزجاج لونه، فهو شفاف، فهو كثوب الريا يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري. فأول من استخدم الزجاج في الشراب هم ملوك الهندي، هم ملوك الهندي، ويسمى عند العرب بالنمام لأنه لا يكتم سرا أودع فيه، فلا يغطيه في جوفه بل يظهره فيراه الناس. فإذا شرب الإنسان من فم قارورة صغيرة أو القوارير هذه أم نصف ريال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنها بمقدار الشربة فهي كالكأس. لكن هذا يتأكد في ما إذا كان من القرب والجرار ونحو ذلك مما لا يرى ما بداخلها. ولهذا قال المصنف: وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، لا يعلم ما داخله.